السؤال السادس من أخينا شمس الدين اليانوي، يقول: ما هي السنة الصحيحة في اختيار أضحية من الغنم، يعني أوصافها؟ النبي عليه الصلاة والسلام بين أوصاف التي لا تجزئ، فما كان غير ذلك فهي تجزئ، وهناك أوصاف إجزاء وهناك أوصاف كمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث البراء بن عازب، قال: أربع لا تجزئ، يعني أربع صفات إذا كانت في الغنم في الشاة لا تجزئ. ما هي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العوراء البين عورها، العرجاء البين ضلعها، المريضة البين مرضها، الكثيرة التي لا تنقي. فالصفة الأولى العوراء التي بعين واحد، والعمياء من باب أولى، البين عورها. الصفة الثانية العرجاء، يعني تمشي عرج، ومقطوعة الريول كلها، هذا من باب أولى. البين ضلعها، يعني لما تمشي تضلع. الثالث المريض البين مرضها، يعني مرضها ظاهر، هذه لا تجزئ. الرابع الكثيرة، يعني النحيفة النحيلة التي ليس في عظمها مخ، هذه أيضا لا تجزئ، هذا من باب الأجزاء. فإن كانت سليمة من أربع هذه الأربع الخصال فهي تجزئ. والأكمل أن تكون غير مقطوعة الذنب، غير مكسورة القرن، ليست هثماء، وأن تكون سمينة، وأن تكون من أغلى الأثمان، وهكذا. بارك الله فيك.